المختلفات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيح من حديث أبي خبيب عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن أبيه وأمه قال لما كان يوم الجمل وهو اسم يوم المعركة التي قامت فيه دعاني أبي وهو الزبير بن العوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته قال حتى قمت إلى جانبه فقال لي يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وما أراني إلا سأقتل مظلوما وإن من أكبر همي لدين الذي علي أفترى مالنا يثري بديوننا ثم قال يا بني بع مالنا فاقض دينك ثم أوصاه بعد قضاء دينه بثلث مال أن يتصدق به وجعل ثلث الثلث لبنيه يعني لبني عبد الله بن الزبير جعل الزبير ثلث ثلث المال الذي سيتصدق به لأحفاده قال ثم اجعل ثلثه لبنيك فإن عجزت عن شيء من ديني يعني إن لم يفي مالنا بديني وعجزت عن شيء منه وأردت أن تسدد فاستعن عليه بمولاه قال فوالله ما دريت ما يقول حتى قلت يا أبت ومن مولاك الذي أستعين به على دينك قال الله قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير فيقض عنه قال وكان الزبير قد ترك لم يترك دينارا ولا درهما إنما كان ماله الغابة وهي اسم موضع أرض كان يملكها رضي الله عنه وإحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. وكان الزبير رضي الله عنه قد اشترى الغابة ب100,000 و70,000 او قال ب70 و100,000. والعرب دائما تبدأ بصغير العدد قبل كبير. فباع عبد الله بن الزبير ابنه في قضاء دين ابيه من الغابة ما باع، باعها ب1,600,000 بمليون وستمائة ألف. وكان بين الزبير أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، يعني يقول خذ هذا وديعة عندك، فيقول لا بل هو سلف إني أخاف عليه الضيعة. فكان دينه 1,200,000 دين الزبير 2,200,000. قال فلقيني حكيم بن حزام ابن أخي السيدة خديجة رضي الله عنها، صحابي جليل عاش 120 سنة، قضى 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. فقال يا عبد الله أو يا ابن أخي ما فعل دين أخي، ماذا علي، ماذا على أخي من الدين؟ قال فكتمت وديت له كده رقم بسيط، قلت عليه 100,000. قال والله ما أراكم تستطيعون وفاء 100,000 تسددوه منين؟ قال فقلت له أرأيت لو كان 2,200,000 ما البلغ عليه في الحقيقة؟ هنا عبد الله لم يكتب، إنما ذكر رقما داخلا في جملة الأرقام، ذكر جزءا من كل، كأن يقول لك قائل مثلا ماذا عندك من المال؟ تقول عندي 10 جنيهات وأنت عندك 100. العشرة جزء من 100، فليست هذه كلمة، تكون كلمة إذا قلت والله ما عندي إلا 10 وأنت عندك 100. قال والله ما أراكم تطيقون هذا، 2,200,000 ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزت عن شيء فاستعن بي. ولكن خذ بالك، أمر الزبير ولده أن يستعين بمن هو خير من حكيم بن حزام بسيد السادات بسيد الخلق وخالقهم رب العالمين، فكيف له أن يعجز عن شيء من دين أبيه؟ فباع عبد الله بن الزبير الغابة ب1,600,000، 1,070 ثمن شرائها، ثمن شرائها، باعها ب1,600,000. وقضى لعبد الله بن جعفر 400,000 كانت عليه له، وأعطاه جزءا من الغار، وأعطى الباقية لمعاوية بن أبي سفيان ولعثمان بن عثمان بن أبي العاص وابن زمعة وآخر، وبقي منها ما بقي خلافا للثور. فلما قضى دين أبيه كل 2,200,000 جاء بنو الزبير فقالوا لأخيهم يا عبد الله اقسم بيننا حقنا من أبينا. قال والله لا أقسم بينكم حقكم من أبيكم حتى أنادي في الموسم 4 سنين، موسم الحج، إذ فيه يجتمع الناس من كل حدب وصوب من شتى بقاع الأرض. قال لا، ضمانا لإبراء ذمة أبي لا أعطيكم شيئا من مال أبيكم بعد قضاء ما عرفت من دينه حتى أنادي في الموسم 4 سنين. ألا من كان له على الزبير حق فليوافنا في الغار. وفعل ذلك فلم يأتي أحد، خلاص سدد كل ما عليه، فقسم بين إخوته حقه وأعطى نساء أبيه حقهن. خد بالك، الزبير رضي الله عنه كان له 9 بنات و9 بنين، 18 ولد، وكان له 4 نسوة. فأصابت كل امرأة من النساء الأربع 1000 و200000. خد بالك، الأربعة يشتركن في الثمن، ثمن مال ابن الزبير قسم على نسائه الأربعة، فكان حظ كل امرأة 1,200,000. انظروا إلى البركة التي صبها الله تبارك وتعالى في مال الزبير، وسنعرف لماذا. يقول لي ده بس الحديث، سبته بمعناه مختصر. فكانت تركة الزبير 50,000,000 و200,000، يعني 50,000,000. ده بعد قضاء دينه، على ما رجح ذلك النووي والله أعلم. انظر رحمه الله الى هذا الحديث وما فيه من دروس. اول درس، هل عندك من اولادك يا من رزقت البنين والبنات ومن الله عز وجل عليك بهذه النعمه، هل عندك من اولادك من تامن عليه ان يتحمل المسؤوليه من بعدك؟ دي مساله مهمه. المال والبنون زينه الحياه الدنيا، وما فائدة الأولاد إن لم يغنوا عنك في حياتك أو يتحملوا عنك بعد مماتك؟ ينبغي أن تدرس في أولادك هذه القيمة، قيمة تحمل المسؤولية، فبذلك تكفى عظيم همك وتأمن على دينك إن مت وعليك دين، لأنك ستترك من يتحمل عنك هذه المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. فينبغي أن تربي ولدك على هذا منذ صغر. خد بالك، سيدنا عبد الله بن الزبير كان عنده كم سنة في الوقت ده؟ تقريبا كان عمره 34 عاما. أبناؤنا حتى في هذا السن هل يمكن أن يتحملوا هذه المسؤولية؟ وترك له 17 ولدا غيره سيتحمل مسؤوليته، والدين الكبير 2,200,000. مطالب عبد الله بن الزبير أن يقضيه، فقضاها بفضل الله عز وجل، لأنه تربى في بيت صالح، تربى على أن حقوق الناس أمان، وعلى أنها مقدمة على حفظ النفس. مش ده جوز وخلف وأمن مستقبل أولادي، كل ذلك قد يكون بالدين، ثم قضاء الدين بعد ذلك إن قضي فأمره سهل. كيف؟ الله أعلم. هذا لا ينبغي. ثانيا، من الفوائد أن على الإنسان إذا شعر بدنو أجل، بل وإذا لم يشعر، أن تكون له وصية يعهد بها إلى من يقوم بتنفيذها. وهذا ما فعله سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه، إذ دعا ولده في تلك المعركة فقدم له تلك المقدمة، قال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وما أراني إلا سأقتل مظلوم، وإن من أكثر همي لدين الذي عليه. ثم يشاوره، يقول له: أفترى مالنا يفي بديوننا؟ من وجهة نظر، هل يمكن لمالنا أن يسدد ما علينا؟ وهذه الوصية لا بد منها، إذ فيها أجر للموصي وتبرئة لذمته من حقوق الله التي عليه، وتبرئة لذمته مما قد يسمع باسمه من المخالفات الشرعية، وتبرئة لذمته من حقوق العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على الوصية بعد تأكيد القرآن. شوف آيات القرآن، آيات المواريث، آيتين في القرآن، آيات المواريث في آيتين اثنين يذكر الله أمر الوصية والدين تنبيها على خطورتهما غير مرة بصيغ مختلف: من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصين بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. أربع مرات ينبه رب العالمين على أمر الدين والوصية تنبيها على عظم أمرهما وخطورة شأنهما. فهل جعلت لنفسك وصية عسى أن يفجأك الموت في لحظة تريد فيها أن توصي فلا تستطيع؟ فإن الله عز وجل نعى على المشركين أن فاجأهم الموت فلم يستطيعوا أن يتكلموا ولا أن يوصوا بشيء ولا أن يتبرأوا مما كان فيه من مخالفتهم لأمر الله. قال الله عز وجل عنهم: لما استعجلوا أجل الله وقضاءه عليهم بالعذاب، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فكان الله يقول ماذا يستعجلون؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. بصيحة يصيح وابهر بهم جبريل عليه السلام، وعندئذ يقطع الموت كل آمالهم كما قطع آجالهم، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: موت الفجأة أخذت أسف، يعني أخذة مأسوف عليه أو متأسف على نفسه، ما يلحقش يقول حال في لحظة ما كان يتمنى أن يقول أعطوا لفلان افعلوا كذا أنا بريء من كذا، بالحيش يقول لأنه لم يوصي. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتعلم أمر الوصية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث ورد من روايات أخرى عند أصحاب السنة: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل. لسه بدري، لسه العمر أمامنا طويل، حتى إذا بلغت نفسك ها هنا في واحد، وإذا بلغت الحلقوم مسلم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، المشكلة في المال ما عادش مالك، خلاص بقى مالي الوقت. فتصدق وأوص وأعط كل ذي حق حقه من مالك قبل أن توصي في مال غيرك فلا تنفذ وصيته. يقول لك حي أولى وأبقى من الميت. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من بعد تصبح فردا ولون حالك حالك، يعني حالك السواد والعياذ بالله. فإما إلى جنات عدن أو في المهالك هالك، نسأل الله السلامة والعافية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين في وتمضي عليه ثلاث إلا ووصيته مكتومة عند رأسه، تحت دماغه ولا يعلم. عجب بالوصية، قال عبد الله: فما مرت علي ثلاث أو قال ليلتين منذ سمعته، ما مرت علي ليلتان منذ سمعت رسول الله يقول هذا إلا وصيتي مكتوبة عند رأسي. سرعة تنفيذ، أعد وصيتك. فهذا من الاستعداد للقاء الله. ماذا أكتب فيها؟ ابدأها بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ثم أوصي من وراءك من الأحياء بتقوى الله تبارك وتعالى، فهي خير وصية أوصى الله بها عباده. قال الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وخير ما تترك لأولادك هذه الوصية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليترك لهم بوليس التأمين، فليخطف لهم من مال فلان وينهبوا من مال فلان ويأخذوا رشوة لتأمين مستقبل أولادهم، أبدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هي خير زاد لهم كما أنها خير زاد لك، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأوصي من وراءك حين حلول أجلك أن يتقوا الله وأن يصبروا، وتبرأ من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى وما نزل بك من قضاء من لطم الخلول وشق الجلوب ورفع الصوت بالنياحة وغير ذلك. وأوصي ألا تقع بدعة أو مخالفة شرعية في حقك بعد موتك باسمك من ذبيحة تذبح ليمر عليها النعش، أو مأذن وسرابة وعزاء قراء وفي مكتوب. تبرأ من كل هذا، وتبرأ من سائر المخالفات الشرعية كزيارة المقابر في أوقات معينة، خميس وعيد ونحو ذلك. ثم أوصي بحقوق العباد بعد أن أوصيتهم بحق الله تبارك وتعالى عليه. اكتب ما لك وما عليك، قل لي عند فلان كذا ولفلان عندي كذا. وأوصي بأداء الحقوق لأصحابها لتكون ذمتك تقبلها. اوعى تنتظر حتى إذا مت يقف أحدهم ويقول للإمام: قول دين الميت عند فلان. ثم ربما كانت هذه كما أصبحت عادة يتجمل بها، ثم إذا جاء وأتى آت وقال: أبوكم له علي كذا أو لي عليه كذا، يقولون: وما دليلك وما بينك؟ عندهم حق. ما بينك؟ ما أنت ما تقدرهمش. يقول: والله أخذ مني بالشرف، شو اسمها شرف بقى وذمة، مسألة حقوق تضمن والعيون موثقة. ولذلك لو نقولوا كده يقول: إذا مات الميت أول شيء يبدأ به تجهيزه من مال، كفالة الغسل والكفن والحمل ونحو ذلك، ثم بعد ذلك مباشرة قضاء دين اللي عليه يخطئ، ونعرف ان عليه ازاي الديون الموثقة، ثم بعد ذلك الديون المرسلة اللي يعني ايه في الشرف بقى والذمة والكلام ده. ان لبست صدق في انسان فاعقل، ثم بعد ذلك تنفيذ وصيتي، ثم بعد ذلك بقى يقول له الورثة: تعالوا اخذوا ايه، تعالوا خذوا ما لكم. انما ياتي احدهم فيقول: اعطني، فإن أباك كان مدينا لي بكذا، قل واخذهم منه ولا مال، ولعل له عذرا، وإن كنت لا ألتمس له بذلك العذر، لكن حجته إلا طب أنا أعمل إيه؟ فهو الناس الآن في وقت ربما لخراب زمم كثير منهم يأتي أحدهم فيكذب ويقول: ليه 100,000 ولا 200,000 أديهم ليه؟ فاتق الله عز وجل وأوصي. قال: يا بني وإن من أكبر همي لديني الذي هو عليك. الديون دي مسألة تكاد تكون أصبحت طبيعية عند الناس، ولكن اعلم أن هذه الديون ينصح فيها بنصائح تعين على سدادها. ما هي؟ أولا ألا تستدين إلا لضرورة، مش حاجة، الضرورة هي التي لا مناص من الوقوع فيه، كطعام إن لم يأكله الإنسان هلك. إنما الناس الآن تستدين بالضروريات وما أقل ذلك، وللحاجات وللتحسينيات والكماليات. عاوز أبني للشهر، عاوز أبني، عاوز أغير العربية، أريد أن أفعل كل دي بالطيور والسبب وفق الله. استدل لما هو ضروري، إن لم تستدل وقعت في خطر عظيم. هذه الضرورة. لما هذا يسأل عن القرض ولا قصد ضرورة كله يعني قصد بالله عليك عاوز تعمل ايه؟ يقول لك والله البيت اصبر، صبت البيت ينزل في منها الشتاء. فانا بقول لك يا اخي اعمل اي حاجة ان استطعت ابتلاء صف البيت لسنة او لسنتين، ان استطعت ان تضع عليه فرشا يقيك حر الشمس وسقوط المطر في بيتك، المهم تصرف. ليست هذه الضرورة القصوى بأولى من ان تاكل ربا او ان تستغيث ثم تترك بينك لتمنع به من دخول الجنة حتى يسلك من أولاده ويحفظ منه. ثانيا استدل وأنت تريد للضروريات، استدل وأنت تريد الأداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وده اللي عمله سيدنا الزبير رضي الله عنه. كان الديون الاهلي دي مش ديون كان بياخدها عشان اكل وشرب وتغيير ملابس وسيارات ولا دواب، ابدا. كان ياتيه الرجل فيقول يا زبير خذ هذه وديعه 100,000 بيئه من عندك. يقول له انا اخاف انها تضيع. خد بالك لو طاقت الموجع ملوش حاجه. انت جيت قلت له خذ 100,000 امان، انا وضعتها في مكان امين العلم واغلقت عليك. جاء لص هاجم على البيت فأخذها، أنا ماذا عليك؟ لا شيء، عوضك على الله عز وجل. أنا لم أقصر. سيدنا الزبير مبالغة في أداء الأمانة كان يقوله لا خليها سلف ليتصرف فيها إن أراد بنقطة. لأن خد بالك الأمانة دي مسألة مهمة نبع عليها العلماء. الأمانة توضع بوضع صاحبها بوضع يده، يعني وضع عندك فلان 100,000 يمكن يقول لك اصرف عليه خذهم وهاتهم، ممكن يقول له خذهم وهاتهم 110 او 20. لا يجوز. طب افكهم متجمدين؟ لا يجوز. طيب اجعلهم اوراقا جامده هنا مفككه كريهات وعشرات؟ لا يجوز بوضع صاحبه. فمبالغه في اداء الامانه كان ياخذها الزبير على سبيل السلف ليضمن اداءها لصاحبه. فاستدان 2,200,000 لا لشيء الا لانه كان حريصا على الاداء، فكان ياخذها بايه؟ بعقد سلف لا بعقد وديعه، ولا مصلحه له الا ان يحافظ عليه، لان لو ضاعت وهي وديعه ليس عليه شيء لمن اودع عنده. فهذا من امانته رضي الله عنه. يبقى اذا لا تستلم الا لضروره. ثانيا استدل وانت تنوي الاداء. ثالثا اكتب هذا التاج حتى ان وقع بك امر الله عز وجل كان لورثتك من يطالبهم بهذا الحق. رابعا وانت تاخذ هذا التاج الذي عليك لفلان وفلان دائما اجعل ما يوفي بدينك، مش تصرف على كل الاولاد سددوا. طب مين يسدد الاولاد؟ لا سبيل لهم الا ان سددوا من الحرام او لم يسددوا اصلا. فاتق الله تبارك وتعالى في اموال المسلمين. هذه بعض الارشادات في مساله الدين. قال الزبير رضي الله عنه يا بني بيع ما لنا وسدد دينك. النقطه الثالثه المهمه قال له فإن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. وهذه أقف معها بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ونبيه ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلى الله عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فما نحل والد ولدا خير له من دين يعلمه إياه، وصلة بربه يوثقها بينه بين ولده وبين ربه. رب ولدك على تحمل المسؤولية، وأعظم مسؤولية يتحملها حق الله تبارك وتعالى عليه وحسن صلته إليه. وهذا ما فعله فلان، ما قالوش إن عجزت عن شيء منه فلا عليك، اللي لا حاجة يأخذها لم يعيش خلاص ليس له إلا ماء البحر ليشرب منه أبدا. قال إن عجزت عن شيء من ديني يا بني فاستعن عليه لمولاي، نال مولاي يعينك. قال فقلت يا أبت ومن مولاك؟ قال الله. ودي مهمة جدا، دعاء الله عز وجل أن يسدد الدعاء لا يستهان به. قال رضي الله عنه عبد الله بن سعيد: فما وقعت في تربة من بينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عن الزبير فيقضي بينه. ولذلك ببركة هذه الخطوات وهذه التربية الإيمانية، ولما لا وأبوه كما قلنا حوالي رسول الله ومعمته صفية، وأمه أسماء ذات النطاقين، وجده أبو بكر فهو عليق النسب رضي الله عنه ربيب بيت النبوة. ولهذا قال: ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضى عن الزبير. ثم لحرص عبد الله على قضاء دين أبيه باع فأتنا مال الديور أنا أسكنها أنا وأولادي وإخواتي المساكين هؤلاء، وأرض الغابة هذه نعمل فيها أو نؤجرها وننفق منها، إنما نصرف منين وهناكل منين؟ مالنا ومال حقوق الناس يستلف وإحنا بنسدد؟ لا، باع ثم نال وقضى. ثم لما قال له إخوته: يا عبد الله 17 ابن وابنة، قالوا: يا عبد الله اقسم بيننا حقنا من أبينا. قال: والله لا أفعل حتى أنادي، حرصوا على تربية ذمة أبيه، حتى أنادي في الموسم 4 أعوام أو 4 سنين من كان له على الزبير حق فليوكله. وبالفعل فعل هذا من حسن قيامه بعهد أبيه ده ووصيته إياه. فلما تأكد من قضاء دين أبيه ولم يعد لأبيه مطالب، وعلم أن أباه قد بدأت ذمته، وطمع أن يكون أبوه رضي الله عنه وهو كذلك إن شاء الله قد أفرح له في الجنة، قسم بين إخوته ونساء أبيه حقوقا حتى نزلت البركة. وهذه بركة الطاعة. تخيل حرص الإنسان على طاعة الله وعلى أداء حق العباد، ديون 2,200,000 تباع أرض الغابة للزبير حتى يصير مال الزبير خليك قبل قضاء الدين وقبل توزيع التركة يصير 50,100,000. أية بركة هذا لما امرأة واحدة من نسائه الأربع يكون حظها 1,200,000، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه بركة الطاعة، وهذه بركة تحمل المسؤولية وأداء حقوق الغير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا، واحفظنا فيما بقي من عمرنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، واعل بفضلك رايه الحق والدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واكرم شهداءنا، واقض ديوننا، وبيض وجوهنا، وارفع في الجنه درجاتنا، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة. الله أكبر. الله أكبر.